بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم أن هذا العلم راجع إلى التبوت والإثبات. تقدم أن موضوع العلم ما يبحث عن عوارضه الذاتية، أي ما يحمل، والحمل هنا على ضربين: حمل إثبات وحمل تبوت. لكن التبوت هو الأصل، لأن الإثبات فرع التبوت، مرتبة التبوت قبل مرتبة الإثبات. فإذا قلنا مثلا الاستصحاب وعقدنا لذلك بابا، فإن أول ما نبحثه هو الجواب عن كون الاستصحاب حجة شرعية ثابتة. نبحث عن ثبوت كونه حجة، هو الأول، ثبوت كونه حجة، هذا هو الأول. وهذا العمل وإن كان يبدو بأنه قد كفى مؤنته العلماء السابقون، وأنهم قد اجتهدوا في ذلك وأتوا بما يكفي من الأدلة إثباتا وردا ونقدا واعتراضا وجوابا واستشكالا وانفصالا، فإن طالب علم الأصول يجب عليه أن يكون مدركا لهذا الأمر وهو الثبوت، لأن النزاع في الغالب، في غالب ما يروج في هذا الزمان، يتعلق بالثبوت غالبا، مش دائما، ممكن غالبا يتعلق بالثبوت. هذا العمل هو الأول. تجد من يقول مثلا الترك النبوي حجة شرعية ثابتة، الترك النبوي ثبتت له الحجية الشرعية، هذا ثبوت. والآخر يقول له لا، الترك ليس حجة، أي لم يثبت حجة شرعية. فإذا ما درس الدارس هذا الأمر من قبل ونظر في أدلة الطرفين وانتهى به البحث والدرس في هذا الموضوع إلى أن يتقرر لديه الصواب في هذه المسألة، فإنه يكون حينئذ على تلاجي صدر وعلى طمأنينة فيما يقول، بخلاف المقلد الذي يسمع الشيء ويكرره. وكسيدي الترك النبوي حجة ثابتة، فإذا قيل له ومن أين عرفت هذا؟ وهل حررت موضوع هذا الكلام تحريرا علميا مفصلا؟ ربما تجد بأنه إنما سمع هذا الكلام وأعاده. ولكن من درس هذا الفن الدراسة المطلوبة، فإنه حينما استحضر هذا الأمر يريد على ذهنه كل ما يتعلق بهذا الموضوع من الأدلة والاعتراضات والإرادات و الاستشكالات والانفصالات. وقد درس هذا الأمر حينئذ وهو في راحة وطمأنينة، ولم يكن في محل نزاع، لأن في محل نزاع المرء أحيانا يغلب عليه الهوى ويريد أن يصحح مقاله. أما إن درسه حين يكون طالبا العلم على راحة، فإذا انتهى به الأمر إلى أنه حجة أخذ بذلك، وإن انتهى به الأمر إلى أنه ليس بحجة أخذ بذلك، فهذا هو الذي يكون كلامه صحيح. من يأخذ بمثل هذه الأشياء عن تقليد، أو كان فقط يدفع عن نفسه عن مقاله في محل النزاع، فهذا غالب فإنه يكون خطأ. فإذا ما تقرر الثبوت ننتقل إلى الإثبات. الإثبات هذا أيضا عمل شرعي تتوقف صحته على النقل. الثبوت يتوقف على أن يكون هذا الشيء منقولا عن الشرع أنه دليل، وإثبات به تستدل مثلا بالاستصحاب على الحكم، أيضا كيفية الاستدلال هذه تتركب من جملة من الأمور بحسب الأصل. أولا أن تعلم أن هذا الشيء الذي تستدل به على هذا الأصل الذي تستدل على الفرع، بأن هذا الأصل مندرج، تعلم أن هذا الفرع مندرج، والاندراج أحيانا قد يخيل إليك وهو غير مندرج، وبذلك تستدل بالأصل على فرعين غير مندرج تحت ذلك الأصل. وكثير ما يقع هذا، فيأتي الخبير بالموضوع فيقول لك هذا الفرع الذي أدرج تحت هذا الأصل ليس من مفردته، لأن فيه كذا، أو لأنه غلبت عليه قاعدة كذا، أو لأنه من الصنف المستثنى بالنص، أو ما شابه ذلك. إذن فالكيفية أيضا تبدأ بهذا، ثم الكيفية تتعلم في حال المناقشة، لأنك تستدل مثلا بالشيء بكيفية معينة فيقول لك هذه الكيفية استدل بها فلان وأبداها فلان وقد أوردوا عليه اعتراضات وأوردوا عليه إرادات، والواجب عليك أن تتعلم الكيفية الصحيحة في الاستدلال، فإن هذه الطريقة غير سديدة. وهكذا فانتهى الأمر إلى أن هذا العلم يتعلق بهذين الأمرين الخطيرين كما سبق أن ذكرنا. هذا الأمر ليس سهلا، لأن إثبات إن الحكم بثبوت دليل بأنه دليل شرعي ثم إثبات الحكم به كلاهما عمل شرعي وفيه الحلال والحرام والإباحة وفساد العقود وصحة العقود إلى غير ذلك مما يترتب على هذا الأمر. لذلك في المسألة كما سبق أن ذكرنا فيها هذا النوع من الرعب والخوف، لا بد أن يستحضر المرء هذا الحال حتى يكون في ما يستوجبه هذا الأمر من الشعور وطبيعة النفوس وما شابه ذلك. إذن هذا هي مباحث الأصول، وقد قال بأنه يبحث في أولها عن الوجوب إلى آخره. نعم ثم تفضل. أذن سؤالي. خرج الدلائل التفصيلية نحو أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان بإجماعه على أن لبنت ابن السلو سمع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما، وقياس الأرض على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم، واستصحاب الطهارة من شك في بقائها فليست أصول الفقه وإنما يذكر بعضها في كتبه للتنفيذ. نعم، إذن هذه الأشياء الآن التي عرفنا أنها أدلة إجمالية إذا نظرنا في صفاتها فإنها تخرج التفصيلية. مثال التفصيلية أقيم الصلاة، وسميت تفصيلية لأنها تتعلق بأمر معين وهو الصلاة، وهذا من الأدلة التفصيلية لأنه يتعلق بأمر معين وهو الصلاة يتسمى دليل تفصيلي. لا تقربوا الزنا أيضا دليل تفصيلي، فعل النبي صلى الله عليه وسلم المعين نحو صلى في الكعبة أو أنه شرب قائما أو ما شبه ذلك، هذا دليل تفصيلي. وكذلك ما وقع الإجماع عليه من الحكم على أن لبنت الإبن مع البنت السدس، هذا أيضا حكم تفصيلي لأنه متعلق بجزئية معينة هو نصيب هذه البنت إذا اجتمعت مع هذه التي هي مقدمة عليها وهي البنت. وكذلك أيضا ليس من الأصول استصحاب الطهارة، لكن الاستصحاب حجة، لكن استصحاب الطهارة صار موضوعا معينا وهو الطهارة وما شابه ذلك، كل هذه تسمى أدلة تفصيلية. قال المصنف ليست أصول الفقه، هذه تسمى أدلة تفصيلية. وأول مبحث نبدأ به هنا بعد هذا التقديم وقوله ليست أصول الفقه، أريد إليه هنا بأنه كان عليه أن يقول ليست من أصول الفقه، قالوا تعبيره بمن أفضل، فما هي نكتة اختياره لهذا التعبير؟ في ذلك يقول المحشي ماذا؟ قوله فليست أصول الفقه كان يناسب أن يقول فليست من أصول الفقه، لكنه حال عبارة المصنف في قوله أصول الفقه دلائله الإجمالية. هذا لو قال فليست من أصول الفقه احتمل شيئين، كونها ليست بعضا من أصول الفقه ولا كلها، وكونها ليست بعضا منه بل هي أصول. وأما قولنا فليست أصول الفقه فمعناه ليست أصوله كلا ولا بعضا. قلت وكذا قوله فليست أصول الفقه صادق بأن يكون المعنى فليست أصول الفقه كلا بل هي بعض أصوله، على أن الاحتمال الثاني الذي ذكره لا يكاد يتوهم في المقام، فالصواب ما قلناه أولا. إذن قول المصنف ليست من أصول الفقه إنما أسقط منه على ما اختاره المحشي ليحادي بذلك كلام المصنف فقط، هذا هو السبب. وما أجاب به ابن القاسم هنا وإن كان في حقيقة الأمر يدل على القدرة على تعقل النكات والاحتمالات إلا أنه ضعيف، وبذلك لن نورده لما سمعتم من أن المحشي اعترض عليه، والظاهر أن ما قاله المحشي صحيح ويكفي ما قاله تعليلا لهذه النكتة. ثم قال نعم هو إذا قال مثلا ليست من أصول الفقه فالذي يظهر على من هنا أنها تبعيضية، هذا هو الظاهر أنها تبعيضية، وإنما تكون من نصا إذا وقعت بعد ما ولا تكون حينئذ توكيدا وليس تنصيصا، إلا عندما يرى أنها تنصيص أنها تكون توكيدا. أما الظاهر هنا أنها دالة على التبعيض، والتبعيد هو الذي يتبادر إلى الذهن، لأنك قولك زيد ليس من القوم معناه أنه ليس طرفا منهم أو بعضا منهم، وهذا هو الراجح. أما من التي تفيد التوكيد للنفي فهي ما تقدم ذكره. وقيل أصول الفقه معرفتها أي معرفة دلائل الفقه الإجمالية. قال وقيل أصول الفقه معرفتها، يتعلق النظر في هذه العبارة بمباحث. المبحث الأول قوله وقيل، المعروف أن لفظة قيل إذا سيقت فإنها صيغة تمريض، وصيغة التمريض إذا أوردت فإنها تورد للرد، وهذا هو الأصل فيها، الأصل فيها أنها تورد للرد. فإذا قال شخص هذا زوج أو فرد، وقيل فرد، هذاك قيل هذا القول الذي وقعت قيل قبله يحكم عليه بمقتضى ذكر هذا اللفظ ذكر هذه الكلمة قبل أنه مردود، أنه يساقط. ولكن قيل قد تستعمل دون هذه المرتبة، فتستعمل فقط في الرجحان وليس في الإسقاط. فإذا استعمل الشخص كلمة قيل فالأصل في هذا الاستعمال الرد لما بعدها لما يرد بعدها، وقد تستعمل في الدلالة على رجحان ما قبلها، فيقال مثلا زيد كاتب قيل وقيل شاعر، شاعر هذا الآن إذا أخذنا بما تقدم من أن قيل تدل على رد ما يقع بعدها فهذا هو أصلها، فإنه ليس شاعرا. وإذا أخذنا بأن قيل ليس فيها الدلالة على الرد والإسقاط، وإنما فيها أنه كاتب وكونه كاتبا راجح على كونه شاعرا، فهذا استعمال آخر، وهو ما يقصده المصنف هنا، وهو ما يريده المصنف هنا، وهو أن أصول الفقه دلائله وهو الراجح بدليل استعماله قيل قبل قوله ومعرفتها. هذا المبحث الأول. وذكر غير واحد ممن حش هنا أن المصنف لم يقصد بقيل هنا إسقاط القول الأول، وإنما أراد رجحانه فقط، وأن القول بأن دلائل الأصول معرفتها مرجوح لكنه مقبول، هكذا قال. وقد ذكر البناني هنا كلاما, ذكر الكلامي في هذا الموضوع كلاما في مسألة استعمال قيل هنا, وحاكم بالساوية بين تعريف الأصول بالدلائل وتعريف وبين تعريفها بالمعرفة قيل معرفتها, ورد على المصنف في استعمال قيل هنا. ولكن الشربيني ناصر ما ذهب إليه ابن السبكي فرجح أن تكون دلائل الفقه هي أصول الفقه هي دلائله. وفي هذا يقول البناني هناك قوله وقيل معرفتها أي معرفة تلك القواعد الإجمالية أي تسلق بوقوع مازال موصلنا ثم كان واحد المبحث تقبي قيل بنفسه لأنه أخره فقط في الذكر أخره ولم يضع له ترجمة عليه, ولكن أورده عند قوله عند قوله هنا لما قال فمن عرف الأصول بدلائل الفقه الإجمالية نظر إلى الأول, ومن عرفه بالمعرفة نظر إلى الثاني, وأما الثالث فلا وجه له هنا. قد علمت أن كل تعريف من التعريفين صحيح وصواب, فما أفهمته عبارة المصنف من أوله أولوية الأول على الثاني غير مسلم. هذا هو ما يتعلق بهذه اللفظة, وهذا هو وجه البحث فيها. نعيده هنا نظرا فقط لتقريره ولإبقائه في النفوس راسخا. استعمال كلمة قيل تدل على إسقاط ما بعدها, وتدل على أنه مرجوح, وهو ما قصد إليه المصنف هنا. وقد أورد البناني هنا الرد على المصنف حيث جعل هذا الدلائل الأول راجحا على الثاني, وقال إن الكل صواب, ولكن الشربيني رد هذا الذي أبداه البناني فقال قوله غير مسلم لا وجه له, بل هو غاية النتانة, بل هو غاية النتانة. قال له حواش الشركة العبودية ابتناء المطالب أصالة إنما هو على المعلوم لأنه الموصل, وأما العلم به فبالتبع. فإذا أطلق الأصول يتبادر ما ينبني عليه أصالة. قد عرفت سابقا معنى كونها موصلة ودليلا, وهو أن الحكم التفصيلي مدلول لها بالقوة, ويخرج إلى الفعل بأن تجعل الكبرى لصغرى سهلة الحصول. ولا شك أن المناسبة المرعية في النقل حينئذ أتم. ولقد أنصف المصنف حيث عبر في اختيار الأول في منع الموانع بالصواب, فإنه صواب في نظر البليغ. نعم, إذن عرف علم الأصول هنا بأنه دلائل, وعرف أيضا بأنه معرفة الدلائل. واستعمل السبكي في حكاية هذا القول كلمة قيل التي تدل على التمريض, وناقشه البناني فقال بأن ترجيحه لهذا غير صحيح أو غير مسلم على التحقيق. الشربيني هنا أبدى تحقيقا في الموضوع فقال الصحيح أن ما ذهب إليه السبكي هو الحق, هو أن أصول الفقه دلائل الفقه, وذلك أن ما يبنى عليه الأحكام وما تبنى عليه ويبنى عليه الفقه هو الدلائل. وبين كيفية ذلك بالتنصيص فقال إنها أي الدلائل تجعل جزء القياس, وهذا معنى كونها أصلا, وهذا كان معنيها أصلا, أي أن الدلائل تجعل جزء القياس الذي ينتج الحكم الفقهي. وهذا دليل على أن الدلائل هي الأصول. كيف ذلك؟ كيف قال هناك بأن تجعل الكبرى للصغرى, هكذا تجعل الكبرى زد للصغرى هي نعم. كيف يمكن ذلك؟ شنو غادي نقولوا؟ شنو غادي نقولوا؟ سبق أن ذكرت هذه الطريقة. شنو هي؟ كيف نبني القياس لنستخرج الحكم الفقهي هنا إذا أردنا أن نسير على الطريقة المنطقية؟ شنو كنقولوا؟ ها؟ نقولوا مطلق الأمر فقط للوجوب زيد؟ لا اقيموا الصلاة. لا مش هيك لا اقيموا الصلاة الأمر ماذا؟ للوجوب هكذا سهل. اقيموا الصلاة لماذا؟ للوجوب هكذا سهل. إذا نظرنا في هذا القياس فإننا نجد فعلا أن أصل هذا الحكم وهو الصلاة للوجوب. شنو أقيموا الصلاة الأمر للوجوب؟ أقيموا الصلاة واجبة والصلاة للوجوب مفهوم؟ صلاة واجبة. إذا كيف استخرجنا من هذا؟ استخرجنا بطريقة تركيب الدليل التفصيلي مع الدليل الإجمالي استخرجنا الحكم. إذا فإذا نظرنا في هذا نجد فعلا أن ما رجحه المصنف وهو أن دلائل الفقه أن أصول الفقه هي الدلائل راجح بهذا الاعتبار. واضح هذا الأمر؟ إذن فهذا راجح بين من هذا العمل. ثم قال إذن وقيل معرفتها. المعرفة تنقسم إلى قسمين التصور والتصديق لأن المعرفة تساوي العلم. فما المراد بالمعرفة هنا؟ وش المقصود بالمعرفة هنا؟ التصور أو المقصود بها التصديق؟ في ذلك يقول المحشي قوله وقيل معرفتها أي معرفة تلك القواعد الإجمالية أي التصديق بوقوع نسبة تلك القضايا أي إدراك وقوعها. فهي في قولنا الأمر للوجوب حقيقة إدراك وقوع ثبوت الوجوب حقيقة لمطلق الأمر وإدراك وقوع ثبوت التحريم لمطلق النهي. وعلى هذا القياس إذن التعريف الثاني أن أصول الفقه معرفة تلك الدلائل والمقصود بالمعرفة هنا التصديق وليس فقط التصور التصديق. والتصديق هو إدراك ثبوت تلك النسبة ويتصور ذلك مثلا في أننا ندرس فعل الأمر ندرس إفعال و نريد أن نعرف ماذا سنحمل على الأمر فتعترض الاحتمالات المتعددة. إذا درسنا مثلا صيغة إفعال تعرض لنا جملة من الاحتمالات وأول ما يعرض في ذلك أن يكون الأمر للوجوب ولكن قد يعرض معه أن يكون الأمر للندب ويعرض معه أن يكون الأمر للإباحة ويعرض معه أن يكون الأمر للقدر المشترك بين هذا كله ويعرض أن يكون أيضا موضوعا للطلب وقد يكون موضوعا لغير ذلك. هذه كلها احتمالات تعرض للنظر حين نبحث في هذا الموضوع. وما زلنا نبحث عما هو متقرر في هذا الموضوع بالدليل والبرهان حتى نحصله ثم نصدق بأنه هو الذي ثبت في الخارج. أن هذه المرحلة التي تمر في البحث والنظر وإرادة المذاهب والاستدلال عليها والجواب عن تلك الاعتراضات هذا كله عمل من أجل تحصيل هذه المعرفة التي هي إدراك ثبوت تلك النسبة أو عدم ثبوتها. وهذه النسبة التي نتحدث عنها كما ذكرنا غير واضحة، هذه النسبة غير واضحة، أن في أول الأمر يعرض لنا الوجوب ويعرض لنا الناد ويعرض الإباحة ويعرض جملة من هذه الأشياء، وربما يعرض أمر جامع بينها. فنقول ما هي النسبة الخارجية إذن التي ثبتت في هذا الموضوع؟ فما زال الدارس يدرس حتى يدرك أن الأمر للوجوب حقيقة، ماشي أنه سمعه، لا، صدق واعتقد بذلك محصلا له بعد هذه المرحلة المعرفية التي قطعها بنظره وبحثه واستماعه للاستشكالات والجواب عنها وإرادة الاعتراضات والانفصال عنها، فيصل في نهاية الأمر إلى أن الأمر للوجوب وأن النهي للتحريم. هذا الذي ينتهي إليه هذا الفعل متقرن في النفس هو الذي يسمى أصول الفقه عندما فسر الأصول بالمعرفة. وبعض الناس يتشبث بهذا ويقول حقيقة هذا هو، هذه هي أصول الفقه، لأن هذه إذا علقت بالقلب أثمرت ووجهت ودفعت واطمأنت بها النفس فتسميتها بأصول الفقه أليق، لأنها تفضي إلى تحصيل بناء الأحكام وتحقيق الاجتهاد هكذا. ومن نظر إلى ما تقدم ذكره من أن الأدلة التفصيلية تبنى مع الأدلة الإجمالية كما سمعتم غلب عليه ما تقدم مما رجحه المصنف هكذا، هذه معنى معرفته. وأورد الشربيني هنا كلاما على هذا الذي ذكره البناني هنا، وزاد هنا فائدة وهي كيفية حصول هذا الأمر في الأذهان، يعني ما يعرض للذهن من حركة لها أحوال مختلفة تنتهي إلى تحقيق هذه المعرفة. فقال الشربيني في هذا الموضوع قوله إدراك وقوع الثبوت أي إدراك النسبة الثبوتية واقعة في نفس الأمر أو ليست واقعة، وإنما زاد الوقوع لأن التصديق إنما يتعلق بالنسبة باعتبار وقوعها وعدمه. هذا واعلم أن الذي لا يتعدى عنه الحق أن التصديق يتعلق أولا وبالذات بالموضوع والمحمول حال كون النسبة رابطة بينهما، وثانيا وبالعرض بالنسبة، وذلك لأن النسبة معنى حرفي لا يصح أن يتعلق بها التصديق حال كونها كذلك، ضرورة أن التصديق ليس كإدراك المرآة عند إدراك المرئي. هذا هو التحقيق الذي أفاده الشيخ الرئيس وغيره من المحققين وإليه ذهب الطبع السليم. ألا ترى أن عند تصديقك بقضية زيد قائم مثلا يحصل لك أولا الإذعان بأن زيدا قائم في الواقع، لا الإذعان بوقوع النسبة في الواقع، بل يحصل لك هذا ثانيا. كيف والنسبة من الأمور الانتزاعية، وكثيرا ما يحصل التصديق بقضية قبل انتزاع النسبة التي هي فيها كما يشهد به الوجدان، كذا حققه السيد الزاهد في حاشية رسالة العلم، وبه يظهر أنه لا حاجة إلى تعليق التصديق بالنسبة، بل لا يصح إلا تبعا كما عرفت، وهذا هو الظاهر. وإن كان في عبد الحكيم على الخيار أن التعليق الذاتي بالنسبة والتبعية بالطرفين، وقول السيد الزاهد لا الإذعان بوقوع النسبة أي بأنها واقعة، فمن قال إن التصديق يتعلق أولا بالنسبة يقول إنه يتعلق بأن ثبوت القيام لزيد واقع لا بنفس الثبوت إذ لا يتعلق به التصديق، ومعلوم أن هذه قضية أخرى يحصل معناها بعد متعلق التصديق بأن زيدا قائم، وبه يتم ظهور ما قاله السيد فليتأمل. نعم، لأن أراد أن يعطينا الصورة التي تقع في النفس إذا ما ذهب الشخص ليتصور ليدرك أمرا من أمور التصديق، ما الذي يقع؟ قال بأن الحركة التي تقع مركبة من أمرين. الأمر الأول أن أول ما يتعلق بالنفس هو إدراك وقوع تلك النسبة في واقع الأمر، وواقع الأمر لا علاقة له بالخارج، واقع الأمر أمر اعتباري يدركه الذهن، وهو وجود الذهنية هو محله. فأنت مثلا حينما تسمع زيد قائم أو زيد مسافر أو ما شابه ذلك، فأول ما يتعلق به الإدراك هو أنك تدعن بأن هذا الأمر واقع في نفس الأمر، نفس الأمر المشي والخارج. هذه الحركة الأولى، هكذا قرر. ثم بعد ذلك عندما تثبت هذا في واقع الأمر، وواقع الأمر أوسع من الوجود كما هو معروف، لأن واقع الأمر هذا هو الذي نستحضر فيه النقيضين. فأنت مثلا تقول هل يمكن اجتماع النقيضين، ماذا تفعل؟ تستحضر النقيضين في واقع الأمر وتدعن بوجودهما أنه مستحيل في الوجود الخارجي، ثم بعد ذلك تحكم عليهما بأنهما مستحيل أن يجتمعا. جمعت النقيضين في الذهن قبل أن تحكم عليها باستحالة اجتماعهما. أين اجتمع النقيضان؟ اجتمعا فيما يسمى بواقع الأمر. وواقع الأمر هذا ليس من شرطه أن يكون في الخارج، بل قد يكون في الخارج وقد يكون فقط في الأذهان، وهو أوسع من الوجود الخارجي. فإذا ما قلنا زيد قائم، أو قلنا مثلا دعناهنا من زيد قائم، قل الأمر للوجوب، أول ما نفعله أننا نستحضر هذا الأمر في واقع الأمر، ثم بعد ذلك نستحضر معه بالازدحام كذلك الأمر للندم، ثم نستحضر معه الأمر للإباحة، كل هذا في واقع الأمر. ثم بعد ذلك ننتقل في المرحلة الثانية إلى دراسة إدراك وجود هذا الشيء في الخارج، بمعنى أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، هل الوجوب واقع للأمر حقيقة أم غير واقع، هل الندب واقع للأمر أو غير واقع، هل الإباحة واقعة للأمر أو غير واقعة. نتوسل بوسائلنا التي تمكننا من التحقق من وجود هذه النسبة وعدم وجودها. فإذا قال شخص زيد قائمون في الخارج، نذهب لننظر هل زيد فعلا قائمون أو ما زال جالسا، وإذا قال زيد جاء ننظر لننظر هل زيد جاء، المطر نازل ننظر هل نجد المطر نازلا، نتوسل إلى ذلك بالوسائل الحسية. وإذا كانت هذه الأمور علمية فإننا نبحث الأدلة التي نستعملها في هذه الحالة هي الأدلة والبراهين، فنورد حينئذ الأمر للوجوب، ثم نورد الأدلة التي تنزل منزلة الحواس لنعلم واش الأمر للوجوب أو للندب أو للإباحة. إذن فهذه الأدلة الآن التي نستعملها من أجل أن ندرك وقوع نسبة أو لا وقوعها هي مثل هذه الجوارح التي نستعملها في الحسيات بلا فرق. فإذا ما قلنا الأمر للوجوب كما سبق أن ذكرنا يقع في واقع الأمر، ثم ندر هل هو واقع، فنقول وفعلا الأمر للوجوب، ما الدليل على أن الأمر للوجوب حقيقة إذا كان مجرد من القرائن؟ قلوا إذن إيتونا بالبراهين والوسائل التي تمكننا من إدراك هذه الحقيقة فنبحث. الدليل الأول، الدليل الثاني، الدليل اللغوي، الدليل الشرعي، الدليل العقلي، الدليل العرفي، الدليل كذا، الدليل الوضعي، الدليل، كل هذه تنزل منزلة ماذا؟ منزلة هذه الحواس التي نتعلق التي نتوسل بها إلى ذلك المحسوسات. إذن كما قال هنا يوجد في باب التصديق مرحلتان، مرحلة إحضار الأمر في واقع الأمر، ثم البحث في وقوع النسبة أو لا وقوعها، هذا هو الذي حققه المحققون. البعض يقول لا، بأن الإدراك أولا يتعلق بالنسبة، ماشي أنه يستحضر هذا الأمر ويدعن له في واقع الأمر، لأن كاين الإدعان في واقع الأمر وكاين الإدعان في وقوع النسبة، هذا هو الذي قرره هنا. جد هنا مرحلتان للنظر. الآخرون لا يرون هذا، يقولون يتعلق الإدراك أولا بالنسبة مباشرة دون أن يمر في مرحلة الإذعان في واقع الأمر. أعيد هذه الكيفية. هذا وعلم أن الذي لا يتعدى عنه الحق أن التصديق يتعلق أولا وبالذات بالموضوع والمحمول حال النوم النسبة رابطة بينهما، وثانيا وبالعرض بالنسبة، وذلك لأن النسبة معنى حرفي لا يصح أن يتعلق بالتصديق حال كونها كذلك. ضرورة أن التصديق ليس كإدراك المرآة عند إدراك المرئي، هذا هو التحقيق الذي أفاده الشيخ الرئيس وغيره من المحققين، وإليه ذهب الطبع السليم. ألا ترى أن عند تصديقك بقضية زيد قائم مثلا يحصل لك أولا الإذعان بأن زيدا قائم في الواقع، لا الإذعان بوقوع النسبة في الواقع، بل يحصل لك هذا ثانيا. كيف والنسبة من الأمور الانتزاعية؟ وكثيرا ما يحصل التصديق بقضية قبل انتزاع النسبة التي هي فيها كما يشهد به الوجدان، كذا حققه السيد الزاهد في حاشية رسالة العلم، وبه يظهر أنه لا حاجة إلى تعليق التصديق بالنسبة، بل لا يصح إلا تبعا كما عرفت، وهذا هو الظاهر. نعم، إذن يقول هو بأن الصورة التي يقع بها الوصول إلى التصديق أن أول ما يقع هو في واقع الأمر نستحضر مثلا زيدون، ثم نستحضر القيام، ثم تكون النسبة، وهي هذه النسبة هي الثبوت عدم الثبوت، تسمى النسبة. هذا هو ما يقع أولا، ويريد بذلك أن يقول بأن دائما النسبة تتأخر عن تصور إدراكي المحمول، إدراك الموضوعي وإدراك المحمول، هكذا قال. ثم بعد ذلك إذا مرت هذه المرحلة فإنه يسار بعد ذلك إلى التصديق بثبوت هذه النسبة، نسبة وهي قيام إثبات القيام لزيد. هذا الثبوت، ثبوت القيام لزيد يسمى نسبة، عدم ثبوتها يسمى نسبة، كلاهما يسمى نسبة. ويتعلق البحث في التصديق بأن يدرك ثبوت هذه النسبة أو عدم ثبوتها، وهذا واضح ولا حاجة إلى كثرة الكلام فيه. وإنما المقصود أن أي أمر يورد في هذا المقام فإن التفكير فيه يمر بهاتين المرحلتين، وهذا في الحقيقة وإن كان وجدانيا إنما أبرزه فقط من أجل النزاع الذي وقع، هل النسبة تتصور مع الموضوع والمحمول أو تكون متأخرة عنه، وهل يستحضر هذا ويدعن له أولا قبل أن تثبت النسبة، هذا هو محل البحث في هذا الموضوع. ثم قال وقيل معرفتها ثم قال لا هذا هو المعرفة في النهاية، هذه هي المعرفة، المعرفة هي هذه. لما سبق أن ذكرنا أن أولا تستحضر الصورة في الأذهان أولا ويدعن بوجودها، لكن أن يصدق بوجودها وعدم وجودها هذه تكون في المرحلة الثانية، وهذه المرحلة الثانية يحتاج في تحصيلها إلى الأدوات والوسائل التي تمكن من ذلك. فإن كانت المسألة المطلوبة حسية توسل إليها بالحواس، وإن كانت من المسائل العلمية توسل إليها بالأدلة التي تفضي إلى ذلك. وما ذكره هناك ليس إلا تحليلا للطريقة التي تقع في الأذهان فقط، هذا هو مراده بذلك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال نعم. قال رحمه الله وعلم أن مسمى كل علم يطلق على مسائله التي هي القواعد الكلية ويطلق على إدراك تلك القواعد وعلى الملكة الحاصلة من إدراكها. فمن عرف الأصول بدلائل الفقه الإجمالية نظر إلى الأول، ومن عرفه بالمعرفة نظر إلى الثاني، وأما الثالث فلا وجه له هنا، فقد علمت أن كل تعريف من التعريفين صحيح وصواب. نعم. فما أفهمته عبارة المصنف من أولوية الأول على الثاني غير مسلم. لكن من رجح بأن الأصول هي الدلائل أتى بأمرين، أتى المحلي باللغة، وأتى الشربيني بالبناء، ويقول المحلي بأن الأصول لغة، بأن الأصول لغة هنا الأدلة، الأصول أدلة، قال إنها قريبة منها في اللغة، وقد رجحه المحلي. وأورد الشربيني ما تقدم ذكره من أن الأدلة التفصيلية تركب مع الإجمالية، فجعل ذلك مما به يترجح جعل أصول الفقه دلائله للمعرفة. واضح. إذن هو أتى بهذه الأشياء التي ذكرها وجعل هذا الإطلاق هو مستنده، لكن هؤلاء يقولون هذا الموضوع يرجح فيه، هذا الموضوع يرجح فيه ما ذكره المصنف لهذا الذي تقدم ذكره. نعم نعم. لا لا لا، كل مسألة اختلف فيها في أي موضع من المواضع، وكانت إحدى هذه المسائل وهذه أو هذه الآراء التي في تلك المسألة قريبة من الأصل اللغوي وما شبه ذلك يرجح. إذا وردت الآراء في مسألة من المسائل وكان أحد هذه الآراء متفقا مع الوضع اللغوي فإنه يعتمد عليه مرجحا. نعم. لا، الأصول الفقه إذا جمعناها فسرناها بالأدلة كذلك. نعم. لا، إذا إذا إذا إذا نظرت إلى الأصل ديال الأصول في اللغة قبل أن يصير علما هو الذي يتمسك به في هذا الباب، وليس بعد أن صار علما. أن ما بدأنا به هو أننا فككنا أصول الفقه لغة، تحدثنا عن معنى هذا اللفظ لغة، وهذا يكفي أن يكون مستصحبا إلى هذا المكان يستدل به على الرجحة. بمعنى أنه لما صار علما يقطع عن أصله اللغوي، لم يقولوا هذا، لا يقصدون هذا. يمكن أن يكون علما، ولكن إذا كان ما يستخرج منه حتى بعد أن صار علما مما يتفق على أصله اللغوي فإنه يستدل به، ما فيش قطعة بينهما، لا توجد القطيعة بين المعنى العالمي والمعنى اللغوي، بل يستصحب المعنى اللغوي يستدل به في الترجيح، هذا لا يضر. ورجح المصنف الأول بأنه أقرب إلى المدلول لغة، إذ الأصول لغة الأدلة كما في تعريف جميعهم. الفقه العلم بالأحكام لا نفسها، لا نفسها، العلم بالأحكام لا نفسها، إذ الفقه لغة الفهم. قال بأن المصنف رجح أن تكون أصول الفقه أدلة الفقه، لأن الأصول، لأن الأدلة هي الأصول لغة باعتبار أنها تبنى عليها. قد يقول القائل بأن الأصول تشمل الأدلة وغيرها، فلماذا هذا الحصر هنا؟ أجابوا عن هذا الأمر بما أورده المحشي بقوله، ماذا قال في هذه المسألة؟ الأصول لغة الأدلة، قيل عليه أن الأصل لغة ما يبنى عليه غيره سواء كان دليلا أو غيره، فالدليل فرد من أفراده، فكيف هذا الحصر؟ وأجيب بأنه لما كان فردا من أفراده صح إطلاقه عليه، والحصر إضافي، أي بالنسبة لعدم إطلاقه على المعرفة، أي الأصول، أي الأصول الأدلة للمعرفة. وقد يقال الأصول المحدث عنه الأصول المضافة في الفقه، في قولنا أصول الفقه، لا مطلق الأصول وهي معنى الأدلة، إذ أصول الفقه ما يستند إليه الفقه، والمستند إليه إنما هو الدليل. انتهى. إذن الشارح قال أصول الفقه إذ الأصول الأدلة، وعرف الأصول وعرف الأدلة، وهذا يفهم الحصر. وهذا الذي أتى به الشارح هنا وقع عليه فيه اعتراض بأن الأصول لغة ما يبنى عليه غيره، الأصل لغة ما يبنى عليه غيره، سواء كان حسيا أو معنويا، فلماذا جعل الأدلة هي الأصول وحصر الأدلة الأصول في الأدلة؟ الأصول الأدلة. قالوا بأن هذا الحصر هنا حصر إضافي، والحصر الإضافي كما هو معروف هو الذي يكون متقررا بقرينة زمانية أو مكانية أو موضع، كتسمى هذا الحصر الإضافي، كأن تتحدث عن بلد ما فيقول لك قائل في هذا البلد 20 شاعرا، فتقول له الشاعر زيدون، الشاعر زيدون، وأنت لا تريد أن زيدا وحده هو الشاعر في الدنيا، وإنما تريد أنه هو الشاعر في ذلك البلد، وهذا يسمى الحصر الإضافي الذي دل على المراد به سياق الكلام وهو البلد. وإن الحديث كان عن البلد، فلما قال لا إنما الشاعر فلان أو الشاعر فلان وحصر الشاعر فيه، فهذا قضى بأنه حصر إضافي القرين الصارفة له عن العموم، وهو أنه كان في موضوع معين أو في المكان في الزمن. فيقول مثلا يوجد في هذا العصر 20 شاعرا، فتقول الشاعر فلان أي في هذا الزمان. وكذلك ما شبه هذا مما هو كثير في الكلام الذي يتداول بين الناس، فإن هذا الأمر جار فيه كما هو معروف. وهنا الأمر كذلك، أدلة الأصول الأدلة هنا أي في مبحث أصول الفقه، الأصول الأدلة أي هنا. فهذا الحصر إضافي، والقرينة هنا على أنه إضافي أنه يعني به الأصول في باب الفقه، في باب علم أصول الفقه. فلذلك هنا هذا الحصر ليس عاما، وبذلك يندفع هذا الاعتراض. ومعلوم أن الحصر على ثلاثة أضرب: الإضافي والإفرادي، والقلب والإفراد، شناخر لقلبين أو تعيين أو لقلبين أو تعيين أو إفرادي، كإنما يلقى بالاستعدادي، وقال صاحب جوهر. وهذا نوع من الإضافي، هذا الذي ذكر نوع من الإضافي، لأن هذا كيتسمى قصر الإضافي الإفرادي، حيث أفردت زيدا باعتبار الزمان بأنه هو الشاعر، أو أفردته باعتبار المكان بأنه الشاعر، وأفردت الأصول هنا بأنها الأدلة باعتبار أن الحديث هنا في أصول الفقه. فهذا هو معنى كلامه، وبهذا يوجه قوله هنا. نعم. ثم قال: والأصولي أي المرء المنسوب إلى الأصول، أي المتلبس به العارف بها، أي بدلائل الفقه الإجمالية وبطرق استفادتها، يعني المرجحات المذكورة معظمها في الكتاب السادس. نعم. وبطرق مستفيدها، يعني صفات المجتهد المذكورة في الكتاب السابع، ويعبر عنها بشروط الاجتهاد. نعم. في هذا الموضوع يورد بحث، وكان المعتاد عند أرباب الحواشي أنهم يؤخرون إلى قوله المرجحات، وهو من فرض به السبكي هنا حيث جعل أصول الفقه دلائل الفقه ومعرفة تلك الدلائل. قد اعترض عليه في هذا التصرف لأن جماهير الأصوليين يقولون إن أصول الفقه دلائل الفقه والمرجحات وصفات المجتهد، يجعلون هذه الثلاثة كلها أصولا للفقه، وانفرد هو بهذا التصرف فجعل الدلائل وحدها أو معرفتها هي الأصول، وجعل المرجحات وصفات المجتهد خارجة عن حقيقة علم الأصول. وقد نوقشت هذه المسألة مناقشة مستفيضة، وكتب إليه في هذا الموضوع اعتراض وأجاب عنه في منع الموانع. وهذه المسألة التي سنقف عليها هنا ونرجع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة في القادمة إن شاء الله تعالى.